السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة سبأ الآية 34. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سورة سبأ الآية 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هذه تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قص حال من تقدم من الكفار أتبعه بما فيه التسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك ببيان أن كفر الأمم السابقة بمن أرسل إليه من الرسل كائن مستمر في الأعصر الأول. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا، يعني ما حصل أبدا أن احنا أرسلنا إلا قال هؤلاء منذرون لرسلهم إن بما أرسلتم به كافرون. وما أرسلنا في قرية، أي في قرية من القرى، من نذير ينذرهم ويحذرهم عقاب الله إلا قال مترفوها، مترفوا هذه القرية رؤساؤها أغنياؤها جبابرتها قادة الشر فيها، إلا قال مترفوها لرسلهم إنا بما أرسلتم به، أي من التوحيد والإيمان، كافرون. هو مر بينا حاجة زي كده اللي هو لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. فبيقولوا ما تزعلش من كلام دوت، لا تحزن، لأن الأمم السابقة ما أحد أرسل إليه رسول إلا وكان هذا رده، هذا الرد الخبيث. وهذه فيها دعوة ونصيحة لكل المسلمين، لكل أهل الإيمان الذين يتبعون الرسل ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى، نصيحة لهم جميعا أنك لا تبالي بقول هؤلاء السفهاء، هذا قول متكرر. وهل ثبت الدعاة السابقون؟ وهل توقف الأنبياء والمرسلون عن الدعوة إذ سمعوا هذا التحبيط والتثبيط من أقوامهم؟ وما أرسلنا من في قرية من قبل من نذير إلا قال مترفوها هذه المقولة إنا بما أرسلتم به كافرون. وهم أولو النعمة أولو الثروة والرياسة يقولون هذا القول إنا بما أرسلتم به كافرون، لا نؤمن به ولا نتبعه. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. تذكرون ما قال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن عدة مسائل وقال وسألتك أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال له هرقل وهم أتباع الرسل، وهم أتباع الرسل. إذن عادة إخواني المعروف أن المترفين والمنعمين لا يؤمنون، لا يؤمنون، وبالتالي هذه صورة من صور ابتلاء من يدخل في الإيمان. هتلاقي حواليك الناس اللي على قد حالهم اللي كذا، دي مش علامة سوء، دي علامة صحة. علامة صحة، لأن غالبا أن الرؤساء يركبون رؤوسهم. يعني يركبون رؤوسهم؟ يعني لا يقبلون الحق، تطغيهم النعمة. أغنياء والرؤساء والكبراء غالبا غالبا تطغيهم النعمة ما لم يمن الله عز وجل عليهم بهداية. والعكس صحيح، لو رأيت أن معك كبار الناس، معك الأستاذ الدكتور فلان ومعك ده، ما هذا يفرحنا انه قد يقوي الدعوة، لكن مش هو الدليل ان احنا على الحق او على غير الحق. الحق يعرف ابلد واضح بين. اذا انك تعتز وتتعزز وتتقوى بالحق لا بمن سلك هذا الطريق. فقد يسلك هذا الطريق ابن ام مكتوم الاعمى، وذاك الحبشي، وهذا الضعيف، ده ما يضر نفسه. بهؤلاء ينصر الله عز وجل. وهل ينصر الله عز وجل لهذه الأمة إلا بضعفائها؟ بهم ينصر الله الدين. ويوم أن فكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف ونظر إلى حكمة الدعوة كما يقولون، بأنه يقدم كبراء قريش في مجلس من المجالس حتى يدعوهم إلى الله عز وجل، وأعرض عن الأعمى، عاتبه رب. عاتبه رب. دي مسألة مهمة جدا يا شباب، يعني مسقط او مكان يسقط فيه اكبر الدعاء. ايه هو الدين؟ دين الله عز وجل. انت مالكش دعوة، مالكش دعوة مين اللي دخل ومين اللي ما دخلش. تحرص على دخول كل الناس، الضعيف كالقوي والفقير كالغني. لكن مسألة الموازنات اللي يعملها بعض الناس او بعض الدعاء، اللي يبدأ يوازن، لا ده يبقى انا اصلح للدعوة وده كذا للدعوة. انت ايش درات مين اللي اصلح للدعوة؟ انت مالك انت؟ دي مش شغلتك. دي مسألة مهمة جدا شتتت كثير من الناس. انت مالكش دعوة، الدين دين الله. انت وظيفتك تدعو الى الله. مين اللي اصلك؟ انت ما تفهمش الخلق. فرب اشعث اغبر ذي طمرين لو اقسم على الله لابر. هو ده اللي يقول يا رب وربنا ينصر المسلمين. خلص الموضوع. وانت متعلق بسواه ومهتم بسواه. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنه. تريد زينة الحياة الدنيا؟ انت هتبص بقى للدنيا ومين اللي معاه ومين معوش ومين اللي هينفع الدعوة. وانت تعرف مين اللي ينفع الدعوة؟ انت ما تعرف من يصلح الدعوة ومن لا يصلح. فقد تؤتى من حيث امنت. تترك الامر لله، دي مش مسألتك انت ابدا. تعالى ترتب الدعوة لله سبحانه وتعالى، كيف تبلغ دين الله سبحانه وتعالى، كيف تجعلها نقية بيضاء لا غبار عليها، كيف ترد الشبهات، من سألك تجيبه. لكن تنظر مين يصلح ومين ما يصلحش. وهذا لا لا لا، هذه لا تصلح ابدا ابدا تعمل الله عز وجل. مسألة مهمة جدا. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. تذكرون قول تعالى لما بيذكر قول قوم نوح، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وقال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذل. واضح. الآيات اللي قبل هذه الآيات كانت المناظرة بين المستضعفين والمستكبرين، مش كده؟ ولهذا قال تعالى وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها. اللي سمعت غصتهم دول في اهل النار والحوار، هذا قول المترفين في كل زمان. تمام. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا، اليس الله باعلم بما في صدور، اليس الله باعلم بالشاكرين سبحانه وتعالى. وهكذا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. ليه؟ ليمكروا فيها، ليمكروا فيها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، وفي قراءة أمرنا متر فيها، جعلناهم أمراء، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي هذه الآية وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها فاحذروا الترف. احذروا الترف. ممكن ما يخرجكش من الملة، لكن ممكن يبعدك عن حق في كثير من الأوقات. تشوف نفسك وتشوف غناك، تشوف أكلك، تشوف شربك، تشوف أحوالك كده منتعشة، يبقى على حساب الدين. إياك، احذر الترف. من أكبر السقطات كما قلت لكم سقوط المترفين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نفسه بجد في كثير من الأحوال أو في كل الأحوال صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هذه الشبهة الأولى الترف، وسننظر كيف يغترون بهذا الترف. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذه السقطة الثانية اللي ادانا في الدنيا يدينا في الآخرة. ها؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ربنا اداني في الدنيا وجنتين وكذا، هاخد في الآخرة زي ما اداني في الدنيا. واللي اداني في الدنيا يديني في الآخرة. هذه المقولة من مقولات الشيطان يسقط بها كثير من الناس. وقالوا في هذه الآية نحن أكثر أموالا وأولادا. الله فضلنا عليكم بالأموال والأولاد، وذلك يدل على أنه قد رضي ما نحن عليه من الدين. استدلال الباطل ده أخلي بالكم منه، انه ينظر انه في اموال وفي اولاد والدنيا بخير معاه، خلاص يبقى انا صح، يبقى انا صح، مش هيراجع بقى نفسه في عباده اصنام ولا عباده غير الله. اذا هذا المال وهذا الولد يجعله يعتقد ان هذا رضا من الله سبحانه وتعالى. يقول لك اصله مال حلال، هو الحلال ولا علاقه بالحلال، ولكنه الاستدراج له ليؤخذ اخذ عزيز مقتدي. هو حد يتغرب مال او بولد ويعتقد ان ده من رضا الله عليه، لا لا ده مش علاقه بالرضا. ربنا بيرزق اليهود اخبث الناس وهم من اغنى الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يربط في نفس التوقيت اللي لو يهود معهم خزائن يربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطن الحجر والحجرين من الجوع. دي مش علامه رضا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، ده ربنا كرمني خالص. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ربي عز يقول كلا، كلام ده مش صح. اوعى تفهم المفهوم دوت. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، ده مش حاسين بنفسهم، ده كله استدراج له. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يديله أموال ويوسع عليه في الدنيا خالص. دي علامة غضب وسخط، علامة غضب وسخط. إذا كانت الضلالة ووجد أن الأحوال بتوسع عليه يعرف ده إنما هو مد له. تلافك بتعصى الله، تعصى الله، تعصى الله عز وجل، ولو ما عمر ماشي معاك التجارة بتزيد والدنيا بتزيد، تعرف إن ده غضب وسخط. لو أحبك عاقبك ليردك، عاقبك ليردك، ولو أبغضك وسخطك تركك وهواك تزداد سوءا. فانتبهوا ولا تغتروا بالترف والنعيم. وقالوا نحن أكثر أموالا، يعني احنا أكثر أموالا من هؤلاء الضعفاء، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. بناء على نحن أكثر أموالا وأولادا مش هنعذب في الآخرة، فكما احسن لنا في الدنيا ورضي عنا سيرضى عنا في الاخره. والله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سوره التوبه فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ونزيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا الى اخر الايات، سأرهقه صعودا الى اخر الايات. فاخواني اكرر الموضوع ده، تكرر في القران في عشرات المواضع. اوعى تغتر بالنعيم، النعيم مش علامه رضا من الله عليك. ما تقصش نفسك بعندك من نعيم تقول الحمد لله كنا في خير وشايف كذا يبقى ده كذا وده كذا ده دليل على صحة ما أنا عليه. لا ده ملوش علاقة. كان يضيق على أهل الإسلام وهم على في أوج قمته. واضح يا شباب؟ فقولت كلا لا تعني أنه شريطة أن يكون المسلمون أن يكون المسلمون فقراء. برضك ده غلط. كلا ده مش مقياس خالص. المال والترف والنعيم والأكل والشرب والأولاد ده على جنب ملوش مقياس. ممكن يوسع المؤمن يوسع الكافر، يضيق على المؤمن يضيق على الكافر، يفعل بحكمته ما يشاء، يعاقب هذا يكافئ هذا، يستدرج هذا يمد لهذا، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل. لكن انت تسأل نفسك عن الدين والشريعة وأقمت الدين وأقمت الشرع ولا لا؟ ده ما تربطهوش اقطع الرابط ده، يسموها جماعة القرآن البشرية روابط. فعنده رابط خاطئ. ايه الرابط الخاطئ ده؟ رابط بين انه عنده مال وولد كثير وان الله رضي عنه. لا مفيش رابط بين الاثنين. كلا اقطع الرابط ده، اقطع الرابط ده، الرابط ده غير صحيح. فهمت يعني كلمة رابط؟ بتربط بين اشياء مش صح، تربط بين اشياء مش صح بحيث يتولد في ذهنك الربط، تيجي الحاجة دي تيجي في ذهنك الحاجة التانية على طول. فاهمين ازاي؟ فتلاقي نفسك متضايق من شخص كده من غير سبب. ايه ليش معنى؟ في رابط معين. انت في وقت من الاوقات كان حصل موقف ليه علاقة بالشخص ده، فاصبح كل ما تشوف الشخص ده يجي لك رابط الحزن والنكد والضيق وانك متضايق منه. ده ملوش علاقة. اقطع الرابط ده، الرابط ده مش صح. الاخ ده اخ كويس ونحسبه على خير ومفيش اي حاجة من انت بتفكر فيها دي. الرابط ده اسمه رابط خاطئ. فلازم نفكر في موضوع الرابط ده يا اخواني. في هنا رابط خاطئ عند هؤلاء المشركين وعند كثير من المؤمنين للأسف الشديد بين النعيم في الدنيا وبين رضا الله. لا ملوش علاقة، ملوش علاقة. قال الله عز وجل وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يرد الله عليهم يقول قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يضيق يبسط الرزق لمن شاء يعني يوسع لمن شاء. بسط له في الرزق يعني وسع له فيه، بسط له في الجسم يعطاه سعة في الجسم. ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي ويقدر إيه؟ عن من يشاء، يعني يضيق على من يشاء يضيق عليه. فهو سبحانه وتعالى قد يرزق الكافر والعاصي استدراجا له، وقد يمتحن المؤمن المطيع بالتقدير توفيرا لأجله. وليس مجرد بسط الرزق لمن بسطه له يدل على أنه قد رضي عنه ورضي عمله، ولا قبضه عمن قبضه عنه يدل على أنه لم يرضه ولا رضي عمله. قال المصنف رحمه الله اسمعني بحكاية مسألة الرابط بقولك عليها. فقياس الدار الآخرة على الدار الأولى في مثل هذا من الغلط البين أو المغالطة الواضحة. إنك تقيس الدنيا والرضا الآخرة والرضا في الآخرة على الرضا في الدنيا أو على النعيم في الدنيا، ده مقياس خاطئ وقياس إيه؟ خاطئ. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون إيه؟ لا يعلمون إيه؟ لا يعلمون كل حاجة. هو أطلقها كده رب العالمين. أكثر الناس جهال. أكثر الناس جهال. رب العالمين كده أكثر الناس لا يعلمون. فأوعى أنت تمشي ورا الناس. أوعى. الناس أكثرهم جهال لا يعلمون. ويدخل ضمنا فيما لا يعلمونه هذه الحقيقة. ان مقاييس الاخرة غير مقاييس الاولى، وان السعة في الدنيا لا تعني السعة في الاخرة، وان الرزق في الدنيا لا يعني سعة الرزق في الاخرة، وان الرغد في الدنيا لا يعني رغدا في الاخرة. انتبهوا لهذا المعنى. اكثر الناس لا يعلمون هذا المعنى. لكن العبرة بعموم اللفظ. أكثر الناس لا يعلمون لا المعنى ده ولا سائر المعاني الإيمانية والحقائق الربانية. أكثر الناس لا يعلمونها. خليك أنت مؤمن تعرف الحقائق وتقف عليها وتثبت ولا تغتر بمن حولك من الإيه؟ من الناس. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم زاد هذا الجواب تأييدا وتأكيدا فقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إلا من آمن وعمل صالحا يؤكد هذا المعنى ويقول: وما أموالكم. مش هم قالوا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا؟ قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. لا أموالك ولا أولادك بتقربك من الله عز وجل. كنت فاكر الساعة في الأموال والأولاد هتقربك إلى الله؟ لا، دي ما بتقربش إلى الله، دي مش مقياس. طب رب العزة قال: وما أموالكم ولا أولادكم بإيه؟ بالتي على صيغة المفرد أموال وأولاد، حاجة من اثنين. ممكن نعتبرهم كومتين، يبقى باللتين. وما أموالكم ولا أولادكم باللتين تقربكم منا زلفى، لقال باللتي. وممكن نقول: وما أموالكم وأولادكم باللاتي تقربكم عندنا زلفى. فاهمين ازاي؟ ممكن. ده لغة صح في القرآن انك تستخدم معها المفرد والمثنى والجمع، لكن في غير القرآن طبعا. اما في القرآن تقصد باللفظ الوارد من السماء. وما أموالكم فلغة يصح نحن نقول باللاتي. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ما معنى كلمة زلفى؟ قربة. طب قولي الآية كده معنى ايه بقى؟ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا قربة. مين بقى يعرف قربة دي؟ يقربكم قربة، مفعول مطلق، بس هو ما قالش قربة، قال زلفى. ايوه، في بالظبط كده. ده معنوي ولا لفظي؟ بلفظي ولا بمعناه؟ ده ولا ده ولا. تمام. يبقى زلفى بمعنى قربة، والزلفة القربة. يبقى في زلفى وزلفى. بيهاجمونا بفروض الناموس علينا. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لألف القصر هكذا، ويقال زلفة زي قربة وقربة، فهي معها في الوزن والإيه؟ في الوزن والمعنى، وزنا ومعنى نفس المعنى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة إلا من آمن وعمل صالحا. يا ترى الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ وهنطول شوية في الجزئية دي عشان لو ما فهمتوش الاستثناء المتصل المنقطع الان مش هتفهموه بقى كده، بقى انا تعبت فيه خالص. الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ ولو كان متصل يبقى معنى الايه ايه؟ ولو كان منقطع ما معنى الايه؟ تاني يا شباب: وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. مش كده؟ مش ده نفس دي جمله منفيه ولا مثبته؟ تمام. إن الأموال والأولاد لا تقرب إلا، ممكن يكون استثناء متصل، يعني اللي جاي بعد إلا ده مستثنى مما سبق. يعني إلا من آمن وعمل صالحا فأمواله وأولاده تقربه عندنا زلفا. لأن الاستثناء إيه؟ متصل. أنا استثنيت اللي بعد إلا ده مما قبلها. اللي قبلها إيه؟ إن الأموال والأولاد لا تقرب. ده على وجه العموم. إلا في حالة واحدة بس، أن يكونوا مؤمنين عاملين للصالحات فأموالهم تقربهم عندنا زلفة، حتى اللقمة يجعلها في امرأته يكون له بها أجر، وأولادهم تقربون عندنا زلفة فأولادهم يكونون من كسبهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وضحت؟ ده استثناء ايه؟ استثنيت المؤمنين العاملين للصالحات ممن عمم فيهم القول بان اموالهم واولادهم لا تقرب زلف. لا، في بعض العلماء ومنهم المصنف رحمه الله قال لك بقى الاستثناء منقطع، ودايما بقول لك منقطع في الا شيء الا حط ولاك، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ولكن من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ما لهاش علاقة بالأبلاه، مش عايز يثبت ان الاموال والاولاد هتقرب، وما بينفيش، بس بيثبت معنى ثاني، ولكن اهل الايمان والعمل الصالح أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وضحت كده استثناء متصل ومنقطع؟ اذا كان متصلا يبقى ليه علاقه باللي قبل. شوف اللي قبله بيقول ايه وحكمه ايه، ودوت يستثنى منه، يعني ياخد حكم تاني غيره. الاموال والاولاد لا تقرب الى الله، لكن هنستثني حاله واحده، ان يكون مؤمنا عاملا للصالحات. واضح شباب؟ هنقطع المعنى، يبقى كأنك وقفت. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، خلصت الآية. إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف. الجملة جديدة، كأنك قلت ولكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جزاء الضعف. فما هو جزاء الضعف؟ يعني جزاء الضعف، طب هي جزاء الضعف ولا جزاء الضعف؟ الدنيا كتبت تفتح الباب. طيب لو محمد مشي، محمد عادل ما تشوف كده عم مروحة سنة ولا اي حركة كده. تكيف يا رجل، اي حاجة بس حركة الهواء كده. وما جزاك الله خيرا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك، ركز معي، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك ولا فذلك. من آمن واحد ولا جمع؟ ولا جمع؟ لا واحد. من آمن واحد، لو جمعت من آمنوا، إلا من آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك لهم جزاء الضعف، لكن هو ذكر واحد، إلا من آمن وعمل صالحا وقال إيه؟ فأولئك لهم جزاء الضعف بما عمل. وهذا جائز لغة كما قلنا بالتي تقربكم عندنا زلفى. واضح؟ كنا احنا ما بنستعملهاش في لغتنا العامة، ده لا عندنا اصلا خلل في لغتنا العامة. واضح؟ الا من امن وعمل صالحا فاولئك، ان العبرة مش واحد، العبرة ان هم ايه؟ كل من امن وعمل صالحا فاولئك، وهذا كثير في القرآن على فكرة، فاولئك لهم جزاء الضعف. الضعف يعني ايه؟ الزيادة. طب احنا نقول لهم جزاء اللي هو الضعف، اللي هو المضاعفة لثوابهم، يبقى يجوز ايضا نقول جزاء الضعف وجزاء الضعف كمعنى. خلاص، من جاء ايه هو بقى الجزاء الضعف دوت؟ من جاء بالحسنة فله عشر امثاله، يبقى الضعف ولا مش الضعف؟ والمقصود بالضعف يعني المضاعفة، مش الضعف معناها اداها مرتين، لا لا، جزاء الضعف يعني جزاء الزيادة والمضاعفة، يعني له جزاء عظيم وهو مضاعفة اعماله ومثوباته وحسناته. فاولئك لهم جزاء الضعف، يعني جزاء التضعيف للحسنات. يعني ايه تضعيف؟ من الضعف ولا من التضعيف؟ التضعيف يعني المضاعفة غير الضعف. أولئك لهم جزاء الضعف يبقى بقى ديت ليه؟ بسبب بما عملوا، أي بسبب الأعمال الصالحة التي عملوها، وهم في الغرفات آمنون. إيه الغرفات ديت؟ ايه الغرفات ديت؟ اتفضل. جمع غرفة. ايه الغرفة؟ ده معنى المعنيه. ان اصحاب الجنة لا يتراءون اصحاب الغرف. هي اصحاب الغرف. اتفضل. يعني قيل الجنة وقيل درجات في الجنة وقيل غرف بمعنى غرف. الغرفة معروفة الغرفة، ولكن يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. وهم في الغرفات آمنون من ايه؟ كل مكروه. كلمة الكلمة التي تسيء وتغضب لا يسمعونها، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، آمنين من حر ومن البرد، آمنين من الكلام السيء، آمنين من الفعل السيء، آمنين من كل المخاوف، كل ما يمكن أن يكون سبب فزع فلا يكون. وده الفرق بين الفرق الواضح بين الدنيا والآخرة، بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا. نعيم الدنيا ما فيه أمان، حتى لو معك أموال كثيرة جدا ما بتحسش مستريح، بالعكس بيزيد القلق والخوف. وعشان كده حالات القلق والخوف مش في الفقراء أكثر، لا في الأغنياء أكثر. فنعيمهم غير آمن، نعيم أهل الدنيا. لكن هؤلاء في الغرفات آمنون. قال الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يحب ان يكون من اهل هذه الغرفات؟ عايزين ترفعوا ايديكم، عايزين ترفعوا ايديكم، خليكم. اللهم كل من رفع يده فارزقه الغرفات، ما تتردد ابدا. يرى الله عز وجل ترفع يدك في طلب الغرفات، حتى لو كان العرض من مخلوق، حتى لو كان العرض من مخلوق، لعلك ان تصيب دعوتك. يراك الله عز وجل ممن كثر سوادهم في طلب ذلك. مهم جدا الكلام ده يا اخواني، التفاعل مع الامور دي عندنا في تاخير، في تاخير شديد جدا. انا بقولها كذا مره وباكد عليها، تفاعل دائما مع الامور عشان نحس بيها. دائما امورنا نظريه، مش عايزين نتفاعل مع الامر، لا اتفاعل. النبي صلى الله عليه وسلم يسال من كذا، يشير الرجل يرفع يده، انا يا رسول الله، فعلوا على طول مع الامر. طيب اذا اردت هذه الغرف فلها أعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه: إن في الجنة لغرفا ترى ظاهرها أو ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، زي اللؤلؤة كده تشوفها من وراء قدام تلمع. قيل لمن يا رسول الله، أو في رواية قال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصلاة والصيام، أو أدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. عايز غرف؟ كن قواما بالليل، صواما بالنهار، لسانك لسان طيب، الناس لا تسمع منك إلا القول الحسن، ها؟ لين الكلام أو طيب الكلام، وأطعم الطعام. أطعم الطعام بكل معانيه. انت معاك خبز، خد لك يا عم رغيفين سخنين اهم، ما تتردد. معاك شويه لب، خد يا عم شويه لب طعام. معاك شراب، الشراب يسمى طعام. تعطي الناس، تطعم الناس. فكر في مساله الاطعام دي بكل ما تملك من اطعام. الاطعام من اسباب دخول الجنه. الشاهد لين الكلام، لين الكلام، وخلي كلامك لين طيب. دائما ما يسمع الناس منك الا ما يسرهم، الا ما يكون فيه احسان اليهم. تنفرج اساريرهم باقواله، كل عبادي يقول التي التي هي احسن. حتى لو بتهزر خلي هزارك لطيف، مش كده؟ الدعابه التي تشرح الصدور، مش الدعابه التي ينقبض لها من امامك وانت بتضحك. إلانة الكلام، إلانة الكلام وإطعام الطعام ومداومة الصيام والصلاة بالليل والناس النيام، أربع أشياء أرى أنها ميسورة، وهي تساوي حسن الخلق وإخلاص العبادة. حسن الخلق لسانه لين وبيطعم الطعام، القول وذي الفعل بالأموال والإطعام، والعبادة صيام وصلاة، وأعلى وأقرب ما يكون الرجل أو الإنسان أو العبد من ربه في جوف الليل وهو ساجد، مش كده؟ فكأنه وصل فعلا لأعلى المراتب في العبادة وفي المعاملة، يبقى لابد أن يأخذ الغرف اللي هي أعلى حاجة في الجنة أو من أعلى النعيم في الجنة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف مما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نسمع الأربع آيات مع بعض كده. وما أرسل، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند زلفى إلا من عمل صالحا فأولئك هم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. دقيقة واحدة كل واحد يرجع الثلاثة دول بسرعة. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. لما ذكر حال المؤمنين ذكر حال الكافرين، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معجزين كما مر بنا في هذه الآية، والذين سعوا في آياتنا معجزين ذكر قلبك أن نحن عربنا من نهاية السورة فهذا يحصل ارتباط بين أولها وآخرها. فأول السورة والذين سعوا في آياتنا معجزين، هنا والذين يسعون في آياتنا معجزين، يؤكد لك المعنى في الأول. ما معنى يسعون في آياتنا؟ الناس يسعون في الصد عن سبيل الله، يسعون في الشر، يسعون في آيات الله معاجزين، يعني مسابقين زاعمين أنهم يفوتوننا، يعني واحد بيحارب دين الله وفاكر نفسه هيسبق ربنا. يعني هيسبقه؟ يعني هيفلت من الله سبحانه وتعالى، خلاص هدمنا دينه واحنا ماشيين ومش هيدركنا. ده مفهوم باطل طبعا، لانه هيجري على فين يعني؟ وهو على ارضه وتحت السماء هيجري على فين؟ قال تعالى والذين يسعون في اياتنا معاجزين، يعني ظانين انهم يفوتوننا ويعجزوننا ويسبقوننا، او معاجزين يعني معجزين معاندين لنا بكفرهم، اولئك في العذاب محضرون. ما معنى محضرون؟ محضر ده اسم ايه؟ اسم مفعول. المحضر الفاعل اللي بيحضره، والمحضرون لهم هم الملائكه، فالملائكه محضرون لهم وهم محضرون، يعني هم اللي هيجيبوهم الملائكه من ايه؟ لا مش من افاه، من نواصيهم. شنو كده؟ يجيبوا على بلا وشه. تمام. قال تعالى اولئك في العذاب محضرون، تحضرهم الزبانيه، تحضرهم الزبانيه، زبانيه جهنم، ولا يجدون عنها محيصا. والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولئك في العذاب، يعني سيحضرون قهرا، محضرون مش بيجوا بمزاجهم، مش حاضرون، لا محضرون. قال الله عز وجل آية تانية لسه حافظينها آية زيها بالضبط، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، قل إن وجل هذا المعنى في قلوب أهل الإيمان: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء، زي الآية فاتت تماما، زي الآية 36، ولكن زاد هنا من عباده ويقدر له. فالآية التانية فيها زيادات كلها. لسه مر بنا منذ قليل في الأيام الماضية سورة العنكبوت وسورة الروم، والاثنين فيهم نفس الآية، لكن العنكبوت جاءت بالزيادات لمن يشاء من عباده ويقدر له، وفي الروم جاءت لمن يشاء من عباده ويقدر. ثم جاء بعدها في هذه السورة، سورة سبأ، الأمرين تأكيدا: لمن يشاء من عباده ويقدر، لمن يشاء من عباده، لمن يشاء ويقدر، لمن يشاء من عباده ويقدر له، ويقدر له، أي بحسب ما له في ذلك من الحكمة، يبسط على هذا من المال كثيرا، ويضيق على هذا، ويقتر على هذا، وله في ذلك من الحكمة ما لا يدركها غيره. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، وقنعه الله بما آتاه. أسلم ورزق كفافا ورضي بما رزق، هذا قد إيه؟ قد أفلح، هذا علامة فلاح. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء، يعني مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ما معنى يخلف؟ أخلفه أو خلفه، يعني رجع عليه بما أنفق. يقول لك خلفه في ولده، يعني هو مشي وجيت تاني خلفه في ولده وانفق على اولاده، يبقى خلفه في ولده. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. انت هتدفع من هنا ورب العزة سبحانه وتعالى ايه؟ يخلف عليك. ده وعد، هذا وعد عليه حق سبحانه وتعالى. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق ما تخافش، مش هيقل مالك، لأن مين اللي هيخلفك فيه؟ رب العزة. مين هيزوده لك ويعطيك بداله؟ رب العزة سبحانه وتعالى. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يخلفه في الدنيا ولا في الآخرة؟ ما قالكش. يبقى عايز يقول لك في الدنيا يخلف عليك وفي الآخرة يخلف عليك. في الدنيا يخلف عليك وفي الآخرة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنفق أنفق عليك. هضرب لكم مثال، والأخ اللي حصل معاه المثال معايا ما يزعلش، خلاص، لكن آية لابد أن نعتبر أن يحصل مع الأحداث. أمس اتصل علي أخ وطلب مني أن أقرضه 5. قلت سبحان الله، يعني الاخوه اللي محتاج واللي مش محتاج، والفقير بيطلب مش فقير بيطلب، اديله 2.5 عشان ما يبقاش كسفته، ها، وخلاص هو يدبر حاله في الباقي، وانا معي 5. ابويا عشان كده بقول له ما يزعلش. لكن انت عارف لما يجي لك واحد وانت مش عارف هو فقير ولا مش فقير، او واحد محتاج قرض وانت مش عارف اذا محتاجه بشده ولا مش محتاجه، فاما ان تمتنع واما ان تستحي فتعطيه شيئا مما طلب. فأعطيته 2.5. والله يا أخواني أقسم بالله، أمس ما يعني كيس عندي قديم ما أفتش فيه إطلاقا، فالمهم وجدت فيه ظرف فيه 2000. أنا أفتكر 2000 تعيين ولا جم منين؟ مكتوب عليهم ده الأمانة اللي كانت عندي بتاعت فلان وفلان، بس أنا خدت الأمانة دي، أنا خدت منه 2000 دول، وعمال افكر الى الان ما وجدته. قلت لا لا، انت لما انفقت 2 جالك 2، فندمت قلت يا ريتني اديته 5. صحيح، قول موجود ما تزعلش، تعال هاتهم. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. يخلفه يعني ايه؟ يخلفه بالزياده، مش يخلفه معناها هي لا لا لا لا، مش هيخلف عليك الاثنين 2، لا، ده بيخلفها اضعاف مضاعفه. انت بتعمل الحسنه بتصير 10، فانت اذا دفعت 10 هيجي لك 100، هيجي لك 1000. خلي بالك، وخلي بالك ان ربك سبحانه وتعالى لطيف، بمعنى ان يعطيك بخفاء من حيث لا تدري. اذا كان في مرض جاي لك بقل وخلاص راح، يبقى انت وفرت كام؟ وفرت ايه؟ الف. لا لا لا، ده الالف وتعبك، تعبك وخلق المرض. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، اقسم بالله العظيم ما انفق انسان شيئا لله الا اخلفه الله خيرا منه، اقسم بالله. ثلاث اقسم عليهم، النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم، واحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقص مال من صدقه. اياك انك تعتقد ان ممكن تعمل حاجه في سبيل الله بمالك وان ما يجيلكش قد المال ده اضعاف مضاعف. اوعى تكون مش معتقد كده، يبقى انت مش فاهم، يبقى انت مش عارف ربك. انفق انفق عليك، انفق دي انفق مين؟ عبد ولا رب؟ طب وانفق عليك انفق مين؟ انفق. وهل انفاقك الانفاق؟ فنقول صفة الانفاق لله عز وجل على النحو الذي يليق بجلاله. فاوعى تفتكر انه انفق عليك يعني زي ما دفعت اثنين هيجي لك اثنين. لا لا لا، ده دي بشاير كده في الاول، دي بشاير كده في الاول عشان تاخد الدرس والعبرة، انك ما تحجم ابدا عن خير وما تتردد فيه، ما تحجب ابدا عن خير ولا تتردد فيه. قال وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اذن يسمى من انفق رازقا، انت بترزق اولادك. انا رزقت الاخ ده امبارح 2000 معايا، رزقته. كلمه الرزق دي تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق، خلي بالكم. ولهذا قال وهو خير الايه؟ الرازقين. يبقى في رازقين، ولكن الله هو خير الرازقين سبحانه وتعالى. فان رزق العباد، رزق العباد بعضهم لبعض انما هو بتيسير الله، انما هو بتيسير الله بتقدير الله، وليسوا برازقين على الحقيقه، انما هو على المجاز. لان كل ما معهم من الارزاق، ارزاق من؟ المال ماله والرزق رزقه سبحانه وتعالى. بالضبط بنضرب لها المثال يا اخواني دائما بس انتم تنسوه. جاء انسان وقال لشخص اعطني 100 جنيه، فقال يا من انت قائم على الخزانه، يقول لامين الصندوق اعطيه 100، فاداله 100. مين المعطي؟ القائم على الخزانه ولا صاحب الخزانه؟ احنا قائمين، قائمين على خزائن مكننا الله منها، قائمين على خزائن مكننا الله منها، والا فكلها خزائن الله. الارض اللي عندك اللي انت بتزرعها دي مش دي خزائن؟ كنوزها بيد من؟ تخرج الزروع والثمار او لا تخرج؟ فبالحقيقه اللي رزق هو الله، اللي رزق هو الله، وهيجري هذا الرزق. رب العزه لو قدر رزقا لفلان من هذه الارض هياخده ولا مش هياخده؟ بس في حاجه من اثنين، حاجه من اثنين، يا ياخده عن طريقك انت وتاخد ثواب، يا ياخده عن طريق غيرك وهو حاضر. وهو اما ياخذه بالحلال واما ياخذه بالحرام، لكن في النهايه ياخده ولا مش هياخده؟ فشوف انت هتاخد ثواب ولا مش هتاخد، وهو يشوف هيعاقب ولا مش هيعاقب، لكن في النهايه هو سياخذ. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، لان سواه ليس برازق، انما هو رازق مجازا، والرازق على الحقيقه هو الله. تفضل يا محمد. في مثل تاني، مثل حي يتدفن بالنسبه للفرق. اتفضل. سنه 82 جاني صلاح عطيه اللي هو عامل جامع الازهر في تفاني الاشراف، وقال انا هعمل معهد ازهري ابتدائي ومعهد اعدادي ومعهد ثانوي وجامع. فاني بصيت له احتقار، لان احنا عارفين بعض، هو بتاع فراغ وانا بتاع فراغ، بس يعني انا مش معاه حاجه، انت بتقول الكلام ده ازاي يعني؟ ف سنه 90 كان باني اول كليه، لان كان صادق مع الله سبحانه وتعالى ويطلع العشره احسن وكذا. دلوقتي ان شاء الله بفضل الله عنده حوالي يمكن انفاق حوالي 200 مليون جنيه، وراس مال يمكن اكثر من 300 مليون جنيه. اللي هو صراحه اتفقنا الاشراف. نعم معروف معروف معروف. اقسم بالله 82 الكلام ده حصل في متجر في السنه، وبقول الكلام ده حتى من ضمن كلامه ايه؟ بيقول ايه؟ البخيل لا يثق في الله سبحانه وتعالى. ربنا يعني يأجره على ذلك. طيب وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ده تأكيد للآية التي فوق. عايزين نجيب الآية تاني. قل إن ربي قل إن ربي يبسط ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ويوم يحشرهم في قراءة ويوم نحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. من يعرف إياكم؟ كانوا يعبدون إياكم. مش قلنا ساعات ما قول به بيقدم في حالة واحدة بس اهي إياكم كانوا يعبدون. دون عندك يا عبد الله فكري فين هو؟ اكتبها عندك دي. هؤلاء إياكم كانوا يعبدون يعني يعبدون إياكم. شو إن في ضمائر منفصلة منصوبة إياكم. هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ده هنا الآن الحوار أو النقاش قائم بين اللي كانوا بيعبدوا الملائكة والملائكة رب العزة بيسأل الملائكة هؤلاء كانوا إياكم يعبدون. يبقى احنا عندنا حوار بينهم وبين آلهته، حوار بينهم وبين رؤسائهم، حوار بينهم وبين معبوداتهم حتى لو كانوا ملائكة أو من أهل الإيمان. وكأني بأولئك الذين عبدوهم من أولياء الله الصالحين. يقول الله عز وجل لو كانوا أولياء صالحين فعلا أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانه سبحانه تنزهت عن ذلك، انت بريء من ذلك، وليك شركاء يا رب يعبدون ازاي. قالوا سبحان أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ويوم يحشرهم جميعا كما قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون. ويوم نحشرهم جميعا يعني لو تراهم يوم نحشرهم جميعا للحساب العابد والمعبود المستكبر والمستضعف. ثم نقول للملائكة أهؤلاء الكفرة إياكم بيقرحوا بربكم إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك. حصل الكلام ده أيضا مع مين؟ عيسى بن مريم، مش كده؟ لما رب العزة سبحانه وتعالى يقول لو أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال إيه؟ سبحانك. أول كلمة تقال سبحانك ازاي ازاي يقول كده تنزهت يا رب سبحانك ما يكون لي ان اقول ما لي. وهكذا ايضا تقول الملائكة لما عايز يقول لهم هؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم انت ولينا من احنا مش عايزين ولايتهم ومحبتهم انت ولينا من دونهم يعني سواه لا نعبد الا انت وليس لنا ولي سواك قالوا سبحانك انت ولينا انت الذي نتولاه ونطيعه ونعبده من دونهم ما اتخذناهم عابدين ولا توليناهم وليس لنا غيرك وليا. ثم صرحوا بما كان المشركين بما كان المشركون يعبدونه فقالوا بل كانوا يعبدون الجن. ايه هم الجن دولت؟ الشياطين ابليس وجنوده ويزعمون انهم يرونهم وانهم ملائكة وانهم بنات الله بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنين مؤمنون اكثر المشركين بالجن مؤمنون وبهم مصدقون له. والاكثر هنا بمعنى كلهم او اكثرهم. وبالتالي كل من لجأ الى هؤلاء ينطبق عليه الآية. لك سهب نستعين الجن. نستعمل الجن. ها؟ بل اكثرهم بهم اي بهؤلاء الجن ايه? مؤمنون. بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم ومن هذه عبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. اليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. ونقول للذين ظلموا ذوقوا. عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضر لا العابد ولا المعبود لا العابد ولا المعبود لا يملك بعضهم لبعض شيئا لا نفعا وهو ينفعون في الآخرة بما يشفعون لهم ولا الشفاعة لا ينجونهم من النار ولا يشفعون لهم عند الله لينجيهم من النار براءة تامة لا يملكونهم نفعا ولا ضرا لا عذابا وهلاك. وهذا يظهر عجزهم وقصورهم فهذا تبكيت لمن عبد سوى الله سبحانه وتعالى سيجد لا يملك هذا ولا ذلك. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون اي في الدنيا. طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى.